الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وذكرت حديث البخاري الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، ولما دخل الشرك طبعا إلى بلاد إلى الدنيا إلى الأرض لأول مرة في تاريخ الإنسانية، عندما دخل الشرك كان بحيلة، حيلة شيطانية، لأن كما قلت في الدرس الفائت الشيطان ما يأتي للبيت يعني اللص إذا عرف أن البيت هذا عامر هو يحرص على سرقته وتخريبه، لكن يخطط. وأهم وظائف إبليس التخطيط لإخراج الناس من سبيل الله إلى سبيل الشيطان، ومن طريق السعداء إلى طريق الأشقياء، ومن الجنة إلى النار. هذه كل وظيفة، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. لو جاء للصالحين من القوم الذين بعد آدم 10 قرون وقال لهم يشركون ما يشركون بالله، ولا يخطر على بال واحد منهم أن يشرك بالله عز وجل ولو ذرة. لكن جاهم بحيل، إن أسلفكم الصالحين تاريخهم عندهم، كل الدنيا 10 قرون من آدم إليهم، من آدم إلى هؤلاء المحرفين 10 قرون، احسبهم 1000 سنة أو 10,000 أو 100,000 سنة، لأنها على حسب، إن كنا قلنا إن القرن هو 100 سنة فيصل 10 قرون 1000 سنة، وإن كان القرن الجيل كانوا يعمرون 100 سنة 200 سنة أكثر، وقال احسبها، احسب 10 قرون في القرن 200 هذه 2000 سنة أو حولها، يعني قد يكون ألوف السنين مثل يقول بعض أهل العلم. لكن ما جاءهم دفعة، قال لهم إن آباكم الصالحين هؤلاء الذين تعرفونهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، في آلهة أخرى غيرهم، بس هؤلاء كانوا من أصلح القوم، ومن صلاحكم وتنشيطكم على العبادة وسعيكم الحثيث في طلب مرضات الله أن تصوروا هؤلاء الصالحين صور، يعني عبارة عن تماثيل وأنصاب، وتحطوها في مجالسهم اللي كانوا يجلسون فيها، فإذا مر أي واحد على مجلسهم أو دخل أي واحد إلى مجلسهم ورأى هذه الصورة تذكر عباد الله الصالحين وعض على دينه، بأن هذا الشيطان قال لهم كده، يعني وسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا هؤلاء عباد صالحين، فلو أنكم أقمتم لهم أنصابا وصورا وتماثيل في مجالسهم تذكرون بهم هؤلاء الصالحين لتنشطوا كما نشطوا وتعملون الصالحات كما عملوا، فاستجابوا له لأن ما فيها شرك دي، وصوروهم وصبهم في مجالسهم. كانوا الأولين بهم بقية علم، الأولين اللي بدوا يجيبوا الصور والأنصاب فيهم بقية علم، ما ضيعوا مرة واحد، يعني ما ضيعوا الدين دفعة واحدة، بهم بقية علم. بعد ما مات العلماء اللي بهم خير أو بقية الصالحين منهم، أوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء آباؤكم كانوا يعظمون هؤلاء فوق ما تعظمونهم أنتم، أنتم ما بتحترمونهم الاحترام الكامل ولا تعظمونهم التعظيم الكامل، هذول ما هم لعب دول، هذول بهم أسرار، لو دعيت الواحد أنهم يستجيب لك، وإن طلبت منه إغاثة يغيثك، ولو طلبت منه غنى يغنيك، ولو طلبت منه كذا يدفع عنك الشيطان يدفع عن كذا، طبعا روحه استقل. وإذا انحرف الإنسان واتبع وسوس الشيطان ما يقف عند حد. أنا رأيت الهند مرة، في الهند مرة معبد من المعابد، وقال لي واحد يا أخي شوف الناس اللي فيه، وفي البقر منصوب، المعبودات من البقر، الثيران وأنواع من الحيوانات منصوبة في المعبد، من أكابر المعابد اللي في دلهي، من أكابر المعاهد، وفيه قرد، صورة قرد، واللي موقفينه هكذا، وذكر طالع حط له صورة للذكر احتكر القير ومحمرينها حاطين عليها بويه حمراء محمرينها. وانا انظر للناس ماذا يعملون مع هؤلاء الاصنام، يركعون لهم كما نركع نحن لفاطر السماوات والارض، ويضرعون لهم لها الحجاره والاصنام هذه كما لفاطر السماوات والارض. ورأيت رجلا شابا ما هو كبير في السن يدور حتى جاء عند القرد، خشع وخنع وذل وركع وبدأ يلو راسه في الضراعة إلى القرد. قلت أنا لمرافقي ورجل كبير وكان يعرف العلم في علم الإسلام، قلت وش هذا، ليش هذا اختار القرد؟ يعني من الثور كبر القرد 10 مرات، ليش خضع للقرد أكثر ما خضع للثور للبقرة؟ قال لأن هذا القرد يمثل إله الشر عندهم، إله الشر عندهم القرد، حاطينه ليضرعوا إليه على أنه هو اللي يجيب الشر للي يريدون، يعني يضرع للقرد عشان يصيب ما يريدون أن يصاب بشر يصيبهم القرد. القرد هو اللي يفعل ذلك. قال هذا هو، هذه عبادته. وفي عصرنا العصر يقول متبدل، لو في طيارات وصواريخ وأرزاق وقلوا صعدنا السماء وحطينا فوقنا القمر وسوينا، هذا حل، هذا حل. فهؤلاء بدوا شوية شوية صالحين، بعد شوية بهم سر إلهي، بعد شوية يقدرون يحيون الموتى ويشفون المرضى ويداوون الوجوه كذا ويدفعون الضر عن المضرور ويذبون السرور للي يدري السرور وهالشكل ذا. وعبدوهم وكفروا بالله عز وجل، نسوا ربهم. ولا تستكثر أن ينسوا ربهم وهم حديث عهد، لأن بعض الناس الآن المنتسبين للإسلام أركب في مركب تعدي في من شاطئ إلى شاطئ، المسافة حوالي نصف ساعة بالمركب، إذا جاء موجة عاتية يبدو يضرعون يا سيدي كبير كل اللي في السفينة، يا سيدي كبير. سيدهم كبير ذا عبارة عن إيش؟ عن الست ولد المرغني اللي أجهضت به أمه ببطنها لسه ما تم، ولما أسقطته في النهر وهي مقابلة القريتين بل اسمها الدير وبل اسمها الجنينة، تقاتل أهل هذه القرية وأهلها على كل واحد منهم يريد أن يسعد بأن يكون هذا الشيء ولد الشيخ الطريق الكبير ده، اللي هم يسجدون له ما في إشكال، هم يسجدون للشيخ. هو الذي يقول إذا كنت في هم وغم فناديني، أيا من غني أنجيك من كل ضيقتي، فيسميه مكتوب على ساق عرشه وفي لوح محفوظ فأتقن عبادتي. يقول اتقن عبادتي أنا، إذا كنت عندك هم والغم بأس ناديني أنا. يعني مش تقول في هؤلاء، مش تقول في هؤلاء، هل في أرض إسلام وعندهم القرآن، يمكن تجد في أكثر بيوت مصحف، وتجد يمكن في البخاري ومسلم، يمكن في الكتب الصالحة، لكن يعمون عنها ويلتمسون رضا هؤلاء المجرمين الغلاة. يعني واحد مرة يقول واحد يعني من الحشيشو دول اللي يشربون الحشيشو ده راكب أيضا في مركب وبدوا ينادون لما جاهم ذاك عاصفة، بدوا ينادون الميتين، واحد ينادي البدو، واحد ينادي السومن، واحد زينة، واحد الحسين، واحد ينادي العرغروس، واحد كل واحد يدور واحد يتعلق به عندها المصيب. فيقول هالمجنون ده حق الحشيش ده، غرق ما فيهم واحد ذكرك، غركها عليهم ما فيهم واحد ذكرك أنت. فصار هؤلاء بهالشكل ينادونهم يضرعون، واستمروا على ما نقدر أنا أحكم كم جلسوا على هذا الكفر وعلى هذا الشرك. وجاء نوح بعثه الله إليه، ويذكر الله ألوانا من الدعوة إلى الله وأسرارا من أسرار عباد الله الصالحين الذين جعلوا همهم وديدنهم دعوة عباد الله إلى مرضات الله. إن أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. شوف كلها دعاية، يعني قلت تجيكم الدنيا والآخرة، تسعدون في الدنيا والآخرة، تربحون في الدنيا والآخرة، يؤتكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يطول أعماركم يعني يبارك فيها. العمر أصلا من طول يعني طول، يعني أبو 10 سنين يصير 21 أبدا اللي مكتوب الثواني اللي مكتوبة لك أصلك لا تزيد ثانية ولا تنقص ثانية. ودقات قلبك اللي معدودة من يوم نفخ فيك الروح وبدأ القلب يدوق، عدات القلب لها عدات، إذا انتهت العدات طلعت الروح. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنت تعلمون. قال إني رب إني دعوت قومي ليلة. شوف هذه الدعاء، يعني يبذل كل ما يطيق في دعوة عباد الله إلى الله. بس شوف في ثنايا الكلام وش يدعوهم ليه؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم نزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهم. أنا أدعوهم ليسعدوا بمغفرتك ورضوانك عليهم ورضوانك عليهم، ما دعوتهم علشان يعطوني شيء ولا يوظفوني بشيء ولا يكملوا لي شيء. إني دعوتهم لتغفر لهم فصروا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني جهارا، ثم إني أعلنت لهم. يعني أحيانا ما تنفع الدعوة علانية، تكون في السير، خصوصا إذا كان لناس كبار وناس يعني مرتفعين ولهم وظائف رئيسية، ما ينبغي أن تدعوهم علانية قدام الناس، لأنهم في يمكن يحملهم الكبر على أن ما يسمعون لك. لكن إذا كان بينك وبينهم في السير يمكن يستجيبون لك، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليل ونهار، فلن نزلتهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما ودهم يشوفوني بالعين. ثم إني دعوتهم ثم فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما تخافون عظمة الله الذي له السماوات والأرض وله كل شيء ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. ودعاهم كم سنة دعاهم؟ يحدد لنا القرآن 1050 عاما. إذن يا محمد يا حبيب الله يا خليل الله يا نبي الله يا خاتم المرسلين أنت لا تنزعج. إذا كانوا جماعتك ما يسارعون إلى الدخول في الإسلام فشوف أبوك نوح وهو من أولي عزم المرسلين 1050 عاما حتى أهل البيت اللي فيه ولده وزوجته ما دخلوا في دين الإسلام. ولده صار مع الكفار ومرته صارت مع الكفار وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ما هو بالزنا حاشاهم. يعني أطبق العلماء علماء الشريعة على أنه لا يعلم أن امرأة نبي تزني بحال يختار مثل ما قال في سورة النور الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين محمد طيب فأيون الطيب. ولا يمكن أبدا أن تكون عند امرأة من نسائه خيانة لزوجها في عرضه وشرفه وكرمه. حتى تقول لأم أيوب لما تحدث مع أنه أنا قلت البارحة أني صار في عصرنا هذا ناس ينتبون للإسلام يقولوا إحنا مسلمين ويغربلونا عندما نقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إلى الحق ويقوموا كل الدنيا تساعدهم من أوليائنا وأعدائنا. والله ما قالوا ما قال عبد الله بن أبي رأس مثل ما قالوا في عائشة. اللي قالوا في عائشة أكبر من اللي قالوا عبد الله بن أبي رأس ما يفخذ المدينة كان أخف منه. كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأعداء أعداء الإسلام كان أخف من هؤلاء. بس احنا ما نؤخذ الناس بلازم مذهب. عندنا قاعدة للناس ما يعرفونها ويظلموننا ويقولون انتوا رهابيين وانتوا قتلون وانتوا تسوون. عندنا قاعدة اننا لا نحكم ولا نجعل لازم المذهب مذهبا. نحن من قواعد الشرح عندنا والمكتوبة في اصول الفقه وعند خاصة علماء اهل السنة والجماعة اننا لا نجعل لازم المذهب مذهبا. يعني لو واحد ارتكب شيء يمكن أن يحمل على الكفر، أنا ما أحمله على الكفر. إن كان يسع يتحمل الكفر 99% ومئة ما يتحمل الكفر نحمله على الواحد، الواحد في المئة ونخلي 99. وعمر يوصي أصحابه إذا تكلم المسلم بكلمة لها 99 وجه من الشر ولها وجه واحد من الخير نحمله على الخير. ولما جوا جماعة يشكون من بني العجلان يشكون أحد الشعراء على عمر، قالوا العمر هذا يهجونا هذا يهجون. قال وش يقول فيكم؟ قالوا يقول فينا قبيلة، يعني قبيلة صغيرة، قبيلة لا يغدرون بجارهم ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال طب هذا ما تحدى. عمر يقول العرب الفصيح الصريح الصريح الفصيح. قال هذا يمدحكم. هو سمع الجملة الأولى دي قبيلة، طبعا ده احتقار ده، بس عمر حمله على التصغير، والتصغير قد يأتي للتمليح لا للتحقير. حتى يقول الشاعر يا ما أميلح غزلان شذن لنا، يميلح وهو يريد يعني ملحها شديد، يا ما أميلح غزلان شذن لنا. فلما عمر يسمع قبيلة قال هذا ما ذمكم، لا يغدرون بجارهم، قال هذا يمدحكم أيضا أنكم ما تغدرون بالجار، ولا يظلمون الناس حبة خردلي، قال نعم هذا مدح لكم، ولا يظلمون الناس حبة خردل. ولما تكلم لما كملوا الكلام عرف أن المقصود الذم، أن المقصود الذم، وأمر يعني بأن يعاقبوا، يعاقب الشاعر هذا اللي يقول هالكلام ده. أنا نسيت البيت اللي فيه شاهد، لا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يظلمون الناس حبة خردلي، إنما في معنى البيت إنهم يعني ناس ضعفهم هو اللي خلاهم صاروا شريرين، ضعفهم وذلهم هو اللي ما خلاهم يظلمون الناس، ولو كانوا يستطيعون ما قصروا في الظلم. ويحن يعرف أنا مثال هذا أضرب مثال أضرب على أن المسلم نحن لا نأخذ الناس بلازم مذهبهم، لأن لو خذنا هؤلاء اللي يقول على عيشة دائرة مقتضاه أن يكون كافرا، بس ما نحكم عليه بالكفر. ويجون بعض المتشددين المتنطعين يقولون ليش ما تحكم عليهم بالكفر، هذا الكفار هذول يعملون يسوي. يا أخي أنت تلزمني أنا بما لم ألتزم به، أنا أحكم على الناس بالكفر؟ أنا لا أرى أنهم دخلوا في الكفر الصريح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الناس يكون يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان أمراء أو حكام لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فيخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وعاظ اللي يقولوا ده وعاظ الحكام عشان يعظون الحكام اللي مخالفين السن. ويقول النبي محمد في حديث حذيفة اللي رواه مسلم الصحيح، سيكون في أمتي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت ماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن هو قيل عليهم ما يهتدون بالسنة، تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ضرب ظهرك بغير حق وأخذ مالك بغير حق، لأن كونك تسمع وتطيع في غير معصية الله. ولو قال لك إذن يقول لا من أبزاني جسمي هذا عمل فيه ما تشاء، اقتل احرق إنه اعمل سبيل، أما أنا أزني وارتكب معصية بطاعتك لا، لأن علمنا حبيب الله ورد أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنا ما أطيع إذا أمرني المعصية ما أطيع. لكن لما قال واحد وفي وصف للنبي محمد ألا ننابذهم يا رسول الله، أفلا ننابذهم، من قاتلهم يا نبي الله هم بعد شكل يا منحرف عن السنة؟ قال لا، من اللي يقول هذا؟ معلم الناس الخير المبعوث بالهدى والسعادة للدنيا والآخرة، المبعوث بالدين الكامل الحق اللي قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ لا ما أقاموا الصلاة، ما دام يصلي اصبر عليهم، حقك اللي يظلمونك فيه تغدو عند الله ما يضيع عليك، لكن إذا قمت في تواجههم قامت فتن في البلاد والعباد والدماء والسيولة والأعراض والامتحان مثل ما نشوف في عصرنا، وش صارت النتائج وش صارت الأمور الآن؟ صار لا يأمن أحد على عرضه ولا على ماله ولا على حريمه ولا على يمين ولا على يسار بسبب معصية الله والديان. والحمد لله أهل السنة والجماعة من عهد رسول الله إلى اليوم، أنا أقول إلى اليوم مع أن عصرنا هذا مش الحال، إلى اليوم ما علمنا أن رجلا من علماء السنة قام بانقلاب أو بمكالمة لحاكمه المنحرف. وكل اللي يقومون يجهلون الدين بانقلابات ليلية ونهارية، كلهم يعني لا يعرفون الدين. لأني بشفت بعيني واحد منهم من كبار من صار من زعمائهم أول ما صلى وطلع صورته في الصورة حاطت إيديه بين فخوذه, حاطت إيديه وجالس في التشهد بين فخوذه. فقلت الرجل جنبي هذا عمره صلى, أقول لواحد من اللي جنبي هذا عمره الظهر ما ركع ولا يعرف الصلاة. قال ليش؟ قلت له ما عندنا لا امرأة ولا رجل ولا عبد ولا حر يضع يديه هنا عند يعني بين فخوذه وهو التشهد أبدا, هم يعرفون أين تضع المرأة يديها وأين يضع الرجل يديه في التشهد, لا المرتفعين في الدين والعلم ولا المنخفضين فيه. تكلم هذا ما صلى عمره, أقول لواحد كده وما مضى مدة حتى ما ظننت فيه أنه يسعى لقتل الإسلام بأي طريق حتى يريد أن يزيل اسم العرب والإسلام من بلاده. وأول ما بدأ صار يلبس النساء اللي تبعوا من الجامعات وغيرها لبس الفراعنة, الرجال والنساء لبس الفراعنة, ويجيب صور الفراعنة تماثيلهم اللي كانت تعبد وينصبها في المحلات الحساسة. هذا عمل صالح ده؟ هل لمصلحة من؟ لمصلحة من أنت تزيل الإسلام من بلد فيها الإسلام؟ إلا لليهود والنصارى والذين أشركوا يساعدوك عشان تصير رئيس أو كبير. لكن إذا جاء الخدار عمي البصر تروح في 5 دقائق, إما صلت عليك ظالم مثلك يصلت عليك مرض من يجيك ما تدري وين راح وتروح في خبر كائن, يعني ما تنتهي المسألة. المهم إني, إني, إني, إني جماعة قوم نوح دعاهم نوح إلى الله واستمر يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كم اللي أسلموا معه في 1000 سنة إلا 50 عاما؟ 950 سنة داعي, وما هو داعي سهل, داعي نشيط, وما هو نشيط بس يستغل الوقت أعظم استغلال كل الوقت الليل والنهار. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يدعى إلا فرارا, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أنا ما أدعو لحاجتي, حتى يكون قائل الذي أمام موسى يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فرق بين داعي الخير وداعي الشر. داعي الشر يدعوك لجهنم لخسارتك في الدنيا والآخرة, وداعي الخير يدعوك لسعادتك في الدنيا والآخرة. الداعي الصالح يدعوك لنجاتك وربحك وفوزك وسعادة الدنيا والآخرة. فنوح يدعوهم 1050 عاما لا استجاب له أحد أولاده, ولما جاء الموج والغرق ويرقى الولد لرس جبال قال يا بني اركب معنا, يعني عاطفة الأبوة ما راحت منه, اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلى مقر. وحال بينهم الموج فكأنه, ويضرب الله مثل لكل فاجر في الأرض, لكل كافر في الأرض, يضرب الله مثل لكل كافر في الأرض. وضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط, كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما. ويروح لذول يقول لك ده جده كان صالح, يبي يروح الجنة عشان جده كان صالح. والواحد منهم يتعلق بخيط العنكبوت أو أهم من, من, من حق العنكبوت. وقلت لك الكثير منهم يمكن يمر على قبة وما يدري وش فيها, هي فيها إنسان ولا ما فيها, وفيها حمار ولا إنسان, يعني ما حصل. حصل في التاريخ القريب إن ولد شابين أصابتهم الفاقة والجوع والفقر, فما راحوا ماشوا وجابوا حمار ميت ودفنوه وحطوا عليه قبر ورفعوا القبر شوي الشابين دول, وبدوا يزرعون عند القبر ويدعون نسج من هذا قال الشيخ سيد الشيخ, ويبدون يضرعون ويتم عليهم وكل واحد اللي عنده قرش يجيبها, وجمعوا أموال. قال واحد منهم يوم شبعوا خلينا أروح أزور أهلي, يوم شبع ويأخذ نصيبه من القرش يروح ويخلي هذا بشار يأخذ له شار حتى يرجع ويأخذ ما. يوم رجع قال وين القرش؟ قال ما جانا بعد ما رحت شيء, بعد ما رحت أنت ما جاني شيء خلاص انقطع انقطع. قال انقطع؟ قال تبي أحلف لك على الشيخ اني ما قال اني ما قال يا شيخ شيخ واحنا دفنينه سوا انا وانت احنا اللي دفنين الحمار. لكن هذا مثال ترى الكثير الكثير الكثير من هالجنس. وقلت لك اني سمعت امراه شافت قبه في فيلا قريبه من الحرم من الحل اللي يجون يزورون, وعندما شافت القبه وقفت تضرع وتدعو بفتح لسيد الشيخ لأنها تعتقد إني ما دام في قبة يحصل تحتها شيخ. هذه قبة فوق في الله فوق السطح حق في الحوش، ما لها داخل في حوش البيت، معطوطة القبة للزينة، لا تحتها شيخ ولا عبد ولا صالح ولا طالح، وتدعو عشان شايف القبة. هذا من المثال اللي تشوفه الآن في عصرك، عصر الإسلام اللي في انتبه. وقول إحنا كلنا مسلمين، أنا عارف إنكم تدسمون الإسلام، وأنا أحب أن تدخلوا الإسلام لا أن تخرجوا منه. مهمتي أن تدخلوا الإسلام وأن تستمسكوا به وأن تعبدوا عليه بالنواجذ لتسعدوا بالله ورسله في الدنيا والآخرة. هذا اللي أنا يهمني، ما يهمني شيء منكم، ولا أرجو منكم ثوابا ولا أجرا، حتى كلمة شكر ما ودي تقولوها لي. هذه ونجى الله نوحا والذين معه وأهلك زوجته ووالده مع الهالكين، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وجاء نوح يدعو إلى الله ويرجع الإسلام إلى البلاد والعباد، يتمثل في نوح عليه السلام ومن نجا من ذريته، وينزلون حيث شاء الله ويزرعون ويفلحون ويتكاثرون كما قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني لو تسأل أي كلب من الكلاب العرب والعجم اللي يكفرون بالله ورسله يعني ما يقول أنا من نسل نوح، يعني ما ينكر أن يكون من نسل نوح. كل اللي موجودين كفار ومسلمين وغيرهم من نسل نوح، كل حي إنسان يمشي على الأرض من عهد نوح إلى يومنا إلى يوم القيامة كلهم من ذريات نوح. ما جاء آدم ثاني لأنهم يسمون نوح آدم الثاني. ويأتي بعد نوح هود كما سيأتي، بس لسه جيت مفردات الآيات ما بدأت بها، مفردات الآيات ما بدأت بها الآن. ويأتي صالح ويأتي إبراهيم وإسماعيل. يأتي إبراهيم من بابل من أرض العراق إلى فلسطين، ثم ويرسل لوط بأمر الله إلى سدوم وعمورة من دائرة الأردن، ويذهب إلى مصر ومعه زوجته سارة، ويطمع فيها الفرعون اللي موجود ويحاولها ويأخذها من إبراهيم بالقهر، يحاولها وكل ما يقرب منها يسيخ، كأنه قال هذه شيطانة دي ما هي إنسانة دي، بس روحي لأخوك هي قالت هذا أخي على إبراهيم، علمها إبراهيم إن إذا سألك من أنت قل أنا أخته، يعني في الدين ما أدري وش لإبراهيم له هدف عندما يقول هذه أختي. ويعطيها هاجر عبدة لها، وتحن سارة على زوجها إبراهيم أبو 70 سنة أو أكثر، وتعطيه هاجر هدية منها له، وصر مملوكة لإبراهيم، ويقارفها وتحمل بالدرة الغالية والجوهرة الفريدة إسماعيل عليه السلام أبو محمد صلى الله عليه وسلم، وتغتاظ سارة وتكبر الجارية في عينها، وتطلب من اسمها من إبراهيم أن يبعد هذه الجارية عنه يا والدها، لأن ما جابت هي عيال، عجوز عقيم، وجوزها شايب، زوجها شايب تجاوز 70 سنة. ويجيب يحمل هاجر ولدها إسماعيل على بعير ويركب ويجيبهم إلى برية فاران، هذا اللي في التوراة البعيد الملعين الآن. يحمل إسماعيل مع أمه هاجر عندما طلبت سر إبعادهما من وجهها إلى برية فاران. اليهود يقولوا برية فاران اللي هو يسمى مضيق فيران الآن اللي بين المملكة العربية السعودية وبين سيناء، اللي بين سيناء وينتهي بخليج العقبة، يعني الخليج العقبة هو حده اللي يفصل بين الجزيرة العربية وبين سيناء، هم يقولوا هذه حده. يعني بعد وصولهم إلى على حسب كلام اليهود وزعمهم وتفسيرهم للتوراة أن إسماعيل ما تجاوز حدود خليج العقبة، ان ابوه خلاه هناك رجل. ليش الملاعين يقولوا كذا؟ عشان ما يقولوا ان ابراهيم ولا بنى الكعب ولا يجيبون ذكر للعرب ولا نسب لابراهيم، عشان يقطع الصلة والنسب بين ابراهيم والعرب. والعرب كانوا من احرص الناس على انسابهم، لا يعرف في بني ادم امه كانت تحرص على انسابها كما كان يحتحر اهل جزيره العرب. ولو تسال اي واحد يقول لك عمود نسبه 15 20 من ابائه، وكان ابو بكر يعتبر في القمه في هذا السبيل. أبو بكر خليفة رسول الله كان يعتبر في الذروة من علماء النسب. كما أبو سفيان بن الحارث هجى النبي محمدا، وأراد حسان أن يرد على النبي، يعني يرد هجاء أبو الحارث ابن عم النبي محمد عليه السلام اللي يهجوه ويتكلم عليه، وقال له على النبي محمد لحسان: كيف تهجوه؟ يعني تبي تهجو أباؤه وأباؤه أبائي شيء واحد، يعني يقول النبي كذا، يعني كيف تبي تهجو؟ اذهب إلى أبي بكر. يقول لحسان بن ثابت: اذهب إلى أبي بكر يعلمك النسب إذا من أم هذا ومن أم هذا، لأن الأم ما لازم أنها تكون في عمود النسب. الأم الأب يتزوج ما شاء، يعني لا يطعن على الأب أن يتزوج ما شاء من النسب، حمرة بيضة زرقة سودة عبدة حرة ما يضره، كانها فراش له بس ما يعني ياخذها، ياخذ اي امراه. طيب احنا اسماعيل سيد العرب بعد محمد عليه السلام وابيه ابراهيم، امه اما ما في شك، لكن هل تقاعدت الأمة عن ان تنجب اسماعيل من ابراهيم؟ ما تقاعد، جابت اسماعيل من ابراهيم، لكن كان العرب يعرفون. فيقول له ليبدأ أبو بكر يعلم حسان إن جدة الحارث هذه كانت فلانة، النبي يعلم. النبي ما يحب، النبي لا تذكر، لا تؤبن الحرم في مجلسه، ما يجرؤ أحد أن يطعن على نسب أحد في مجلس رسول الله، ولا أن يطعن أحد على أحد في مجلس رسول الله. جاء الخفصاء الخمس يقول في كلمة أبنا يعني ذكر بالقبيح، المأبون المذكور بالقبيح: وفي مجلس رسول الله لا تؤبن الحرام، أي لا تذكر بقبيح. ولكنه يتكلم، يجي حسان ويبدأ يشعر الشعر الكبير على على على على على على على الحارث. قال لكن هذا الله صار من أئمة الدنيا. الحارث هذا اللي كان يهجي النبي محمد يوم الفتح، فتح مكة، قلت لك إني جاب عبد الله بن أمية أخو أم سلمة، وكان شديد الفجور ضد رسول الله، من أعيان المشركين الذين يسبون الله ورسوله والمؤمنين ودين والنبي محمد. ويروح لأم سلمة وهي في الخيمة، والنبي عندها في البيت، هي أخته وبنت عمة هذا أبو عبيدة بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث، وبيأشرون لأبو سلمة يعني ودينا تشفع لنا عند النبي عشان يدخلنا. وماسك أبو سفيان ولد صغير يمكن سنه 4 سنين 5 سنين بيده من عياله، ويقف على باب الخيمة ويأشرون. فتقول له أم سلمة: يا رسول الله، هذا فلان وهذا ابن عمك فلان، يعني تلطف معه ليسمح لهما ويعفو عنهما ليدخلا. ويسمع أبو سفيان أن الرسول يقول لها: أما أخوك قال كذا علي وقال كذا، وأما أبو سفيان قال كذا وقال كذا، يعني ذكروني بكذا وقالوا كذا وقالوا كذا. فيصرخ أبو سفيان بأعلى صوت بأنك إذا لم تعفو عني أخذت هذا الولد استعطف وأذهب به إلى رؤوس الجبال حتى أموت أنا وهو، فيعطف عليه رسول الله ويعفو عنهما ويدخلان. وما مضى شهر أقل من شهر إلا وتقع معركة أوطاس وحنين. وعندما التقى الجيشان ثقيف مع الأنصار المهاجرين، وكانوا معروفين ثقيف معروفين بأنهم لا يعرف الناس مثلهم في الرمي وإصابة الهدف في الحرب، وعندما تقابل الجيشان كل واحد من المسلمين ما هو يعني من المعروفين بالحين، لن نغلب اليوم لن نهزم اليوم من قلة، احنا كم 10,000 مقاتل، ما ادري 12,000 ما عمرهم صاروا في حرب للمسلمين، ما عمرهم صاروا 12,000 الى ذاك اليوم، لن نهزم. ويحزن رسول الله عندما سمع هذه العبارة، لن اعتماد على الله ما هو على العداد، وعلى الله وعلى نصر الله لا على قوة السلاح والرماح والضرب والسد والكر والفار، النبي ما يعتمد، يعتمد على الله وحده. وعندما بدأ النبل يضرب في المهاجرين والأنصار وينحازون يبتعدون من النبل ويفر الكثير، ولا يبقى إلا النبي محمد راكب على بغل، بغل البغل ما هو حق حرب، البغل ما هو حق الحرب، اللي يعرف حرب المهر والفرس، البغل ما هو حق حرب، المكر المفر المقبل المدبر اللي يقول عليه أبو القيس يصف فرسه يقول مكر مكر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطها السيل من عدو. وعندما ولا يبقى مع النبي إلا أبو سفيان بن الحارث آخذ بزمام بغلة النبي محمد، وينادي النبي العباس لينادي المسلمين يا أصحاب الشجرة يا أهل بعث الرضوان، فيقبلون عليه ويرفع النبي عخرته ويقول أنا النبي لا كذب. كل علماء الحرب يقولون ليش النبي يقول كذا، كل الناس اللي يعرفون الحرب يقولون لأن العدو أهم ما عنده أن يلقى القائد الجيش ويقع له قائد الجيش يصر سهل طعم سهل، فإذا وقف على بغل لا تصح للكر ولا للفار، ثم يبين نفسه ما ينستر ما ينزل يتغبى، يرفع عقيرته بأعلى صوت وأنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويقبل عليه الأصحاب كبعض الحيوانات إذا أقبلت على أعلى أعلى على فصائلها الصغار، لبيك لبيك، وما هي إلا لحظات حتى ينصر الله جنده ويعلي حزبه ويهزم المشركين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله على ما شاء والله غفور رحيم. استمر الإسلام بعد نوح ما شاء الله أن يستمر، ثم جاء هود ودعا إلى الله، واذكر أخ عاد إذا ذر قومه بالأحقاب قريب الدار، ويكون من ما قص الله من نصره وتأييده وكما سيأتي بهذه السورة. ويأتي صالح بعده، ويأتي إبراهيم إمام الحنفاء والخليل الأول لرب السماوات والأرض، وإن كان قنع نفسه لما قيل يقول له يوم القيامة في الشفاعة اشفع عين ربك إن أنت اتخذك خليل، يقول كنت خليلا من ورائي وراء الخليل الحقيقي محمد عليه السلام. ويدخل أهل الجزيرة العربية في دين إبراهيم ودين إسماعيل، ويستمرون أكثر من 300 سنة على دين إبراهيم ودين إسماعيل في هذه الجزيرة دي. وبعد إسماعيل طبعا أم زوجة إسماعيل من جرهم قحطانية من جرهم القبيلة نزلت عليه عند الماء لما نبع الله أنبع الله لها بئر زمزم لهاجر أم إسماعيل والإسماعيل، نزلت قبيلة من جرهم وتكاثروا وصاروا أهل أبيات وصار لهم الولاية على البيت، أخوال إسماعيل أخوال إسماعيل بن إبراهيم. ويستمر إلى أن جاء سيل العرم الذي أغرق أهل اليمن. وكانت عنده قبيلة من قبائل اليمن اسمها بني ماء السماء. وعندما خرب السد الأرض لم يستطيع البقاء عنده، فهاجرت أكثر القبائل من دياره من اليمن، وجاء بعض بني ماء السماء إلى مكة ونزلوا حولها. وكانت لهم أم، يعني جده، كانت زوجة لإلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان اللي ينتهي إلى إسماعيل. جده اسمها خندف، ولقبوها خندف، فيها ما اسمها الحقيقة خندف، لقبوها خندف لأن كانت تحب إلياس حبا عنيفا، وأنجبت منه أولادا. فلما مات لم تستطع البقاء في بيت، بل هامت على وجهها حتى ماتت. هو يذكر أن رجلا تزوجها من اليمنيين من حمية، يعني من قحطان، من بني ماء السماء، وصارت جده جدة من جدات شخص اسمه عمرو بن لحي. عمرو بن لحي ابن جمعة ابن خندف. خندف مرة ما هي رجل، خندف مرة ما هي رجل، بس اشتهر أبناؤها المتباعدون بعيال خندف. لكن تخزعوا وتقطعوا من قبيلة بني ماء السماء، لأن صار منهم بعدين الأوس والخزراج، حتى راح بعضهم إلى الشام ونزل عند غسان اللي دائما حسان بن ثابت يذكرهم في شعره، وجاء جماعة ونزلوا في يثرب هذه اللي احنا فيها الآن مدينة، اللي هم أبناء قيلة من الأوس والخزرج، وكلهم يرجعون إلى بني ماء السماء. بني ماء السماء والذين تخزعوا غلب عليهم لقب خزاعة، ونزلوا حول البيت. وكان أول من ولي أمر البيت بعد جرهم، بعد الحكم الجرهمي اللي استمر مئات السنين للبيت الحرام، كان عمرو بن لحي، وبئس الرجل الذي كان. فهو أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل، وكان من شره الكبير. هو أول من بحر البحيرة، ربنا يقول في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرتين ولا سائبتين، يعني المعبودات عند الأصنام اللي يفعلها الأصنام في حيواناتهم ومواشيهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون أو لا يعقلون. فكان عمرو بن لحي أول شر جابه للناس. أولا ادعى أنه سافر للشام، أو أنه لقى في ساحل جدة أصنام سواع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عليها هذه الأسماء. هو جبها من الشام، ناس يقولوا كده من أهل العلم، لقاها في الشام وجبها. هل هي صنعها ناس الأصنام هذه، نحتها ناس من أهل الشام وسموها بأسماء الذين كانوا من قوم نوح وعبدهم الناس أول ما عبدوا واتخذوهم آلهة؟ يمكن. بعض الروايات تقول وجدها في ساحل جدة، في ساحل جدة، وناس يقولوا جبها من الشام. وش سوى في الأصنام الخمسة هذه؟ أخذ ود، ما هو ربنا يقول في قصة نوح وقال أنه لا تذرن، جماعة يقول ولا تذرن، لا تذرن آلهتكم، يعني كثيرين آلهة غير الخمسة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، خمسة. فجاب عمرو بن لحي خمس أصنام، تماثيل أصنام، نصب ود في دومة الجندل اللي هي محل الجوف الآه, محل الجوف الآه. وكان يقطن هذه الجهات قبيلتان من قبائل العرب, هم بنو كلب وبنو عذرة. كانت بلاد عذرة وبلاد كلب تحيط بهذه الأرض بالجوف وما حولها عند سكاك الآن وغيرها. ما طبعا وجدت بعدين, وجدت بعدين, كانت معروف دومة الجندل في عهد رسول الله وأصحابه. يعني أنا ما أعرف متى أطلق كلمة جوف على المدينة هذه, إنما حطوه وحطوه حط ود في دومة الجندل, صار إله يعبده أهل دومة الجندل. قال لهم هذا في السر, تنادون ويتضرعون إليه, تطوفون حوله, تسجدون له, تسألونه ينفعكم ويدفع عنكم الضر والشر. فعبدته عذرة وكلب ومن حوله. حول مكة ببطن نخلة ونصبه هناك, وكانت القبيلة اللي تحط بالأرض هذيل. طبعا مساكن هذيل لا شك انها كانت حول جبل نعمان, نعمان اللي في اسفل عرفات, اللي بين في يعني في اعلى اللي بين عرفات وبين الهدى. هذا جبل نعمان اللي كان الشاعر يقول ايا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص الي نسيمها. هذا اصله من نجد اللي هو الشاعر ده. ولما جاء في هالمحل اللي هو البارد ده اللي في عند جبل نعمان وانبسط عليه, لكن ما نساه هواء نجد وعلي النجد, فيقول لي يا ليتك يا جبل الهدى تنزح من الطريق ويا جبل نعمان عشان يجي نسيم الصبا من شرق من نجد يمر علينا. ألا يا جبل نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. فعبدت عذرة وكلب, عبدوا ود, صار إلههم ود اللي رايح من زمان. واستمر ود حتى هدمه الإسلام, خالد الوليد راح وهدمه, استمر معبود لهذه القبائل العربية من يما جاء عمرو بن لحاي أبو خزاعة. هو عمرو بن لحاي يقول أبو خزاعة, وقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحاي ابن قمعة ابن خندف في النار يجر قصبه يعني أمعاه في النار, إنه أول من بحر البحيرة, أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحال. يعني كان رأس شر وشيطان الشر الذي نذر الذي أوجد الشرك في جزيرة العرب عمرو بن لحي. النبي يقول رأيت عمرو بن لحي أبا خزاعة وهو يجر قصبه يعني أمعاه في النار, مصرين يجرها في جهنم, لأنه أول من فعل. هو أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل, وأول من جاء بهذه الأصنام ود محل الجوف الآن في دومة الجندل, سواع في أرض هذيل عند بطن نخلة, وخذ يغوث وذهب به إلى الجنوب ونزله في أرض الآن. إن كان من يعرف الجنوب عسير في بلاد أحد رفيدة بجوارها جبل ما هو بعيد عنها, سماه شكر. هم كانوا العرب يسمونه كشر, لكن حصلت معركة لبعض الصحابة مع أهل البلاد الكفار يوم في عهد النبي محمد, وكان جاء جماعة من قبيلتهم عشان يطلبون النبي عليه السلام إن يعني ما يقاتلون, وكأنه النبي عليه السلام يبين لهم انهم الان حصل كذا وكذا عند جبل شكر, سماه النبي شكر اللي هو جبل كشر موجود الى الان وبسهله معابد اثار قديمه قبل الاسلام, طحون ورحى من رحى الجاهليه وذا كلها لم كانوا هم يصنعونها. وكانوا هم يصنعون الدبابات اللي تحاصر بها القرى والمدن والجيش. الدبابة عبارة عن بناء قوي متين من الحديد أو غيره, يدخل فيه المقاتل ثم يبدأ يهدم في البيت اللي قدامه ما تصيبه سهام أعدائه. كانوا يسمونها دبابات. وطبعا صار فيه معجزة للنبي محمد عندما أخبر ودعا الله إن كذا وكذا ووقف القتال بدعوة رسوله فيما أظن. فنصب يغوث هناك, نصب الحين ود في في في دومة الجندل, سواع في في ببطن نخلة عنده ذيل ودا ولا سواع يغوث. يغوث وداه عند أحد رفيدة الآن اللي موجودة الآن، ونصب هناك تعبده مذهج. مذهج هي الأكمة، الجبل جبل ما هو جبل مرتفع، أكمة يعني له عالي ولا منخفض، أكمة. وضع عمرو بن لحي الصنم اللي هو يغوث على على على على القطعة الجبل هذا، وسمي مذهج على وزن مجلس، سمي مذهج. وطبعا صار القبيلة كلها صار تسمى مذهج، القبيلة اللي فيها الأكمة اللي عليها الصنم صار تسمى مذهج من قبائل العرب. وأخذ يغوث، أخذ يعوق، وداه إلى إلى إلى إلى إلى همدان في اليمن، إلى همدان في اليمن، قريبة من من من سبأ، إلى همدان في اليمن، في بلد اسمها خيوان. خيوان نصب فيها الصنم، يعني فرقها على جزيرة العرب، فرق الأصنام. الأصنام يعني نشاط إجرامي، نشاط إجرامي. وجد أذنا صاغية واستطاع هذا المجرم أن يحرف به دين إسماعيل وإبراهيم. يعوق في خوان وناس لإبير يأكل في الجنوب، وصلت هذه الأصنام. لكن هناك أصنام كثيرة، هناك إساف ونائلة في حول مكة. إساف كانت في الحرم في عند الكعبة، ونائلة وكانوا مقابلين بعض، حطين هذا ذكر وهذه أنثى، حطين أنثى الصنم حقها صنم أنثى وصنم الرجل صنم ذكر، ومطلعين كل شيء في المرأة والرجل. حتى لما طاف أبو ذر أول ما جاء مكة ليسمع النبي محمد، عندما سمع به وهو في بلاده، أبو ذر الغفاري جاي من جهة بدر، لأنها كانت منازل غفار عند بدر، سكن غفار، كان عندي قبيل الغفار عند بدر. ولما جاء أرسل أخوه ما جاب له ما شفاه، راح هو بنفسه أبو ذر، ولقى مرتين يطوفان حول إساف ونائلة. وتكلم أبو ذر بكلمة بشعة أنا ما أقدر أقولها، يقول للمرتين كذا كرجل الثور أو كرجل كذراع الجمل، يعني لن تزوج هذا الهادي، يسخر من الطائفتين بالأصنام. أبو ذر يقول لم تزوج هذه الهذي، تراه معه شيء مثل ذراع البعير. يقول فولولت المرأتان، قال واحد من من من من الصابئين وجود ناس، كان أبو ذر طلع راح حتى لقي النبي محمدا وأسلم، وقال له النبي يعني سب رفض إلا أن يعلنها، ونادى بأعلى صوته أول ما أعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد، حتى ضربوه ضربا أنساه نفسه. ولما جاء بعد ما خف وجاء قال والله إن عاد عدت أنا يقتلوني خلوني أنا بعت نفسي في سبيل الله. هذا أبو ذر. هم يقولون بس أنا والله ما عندي دليل، يقولون العلماء إن إساف ونائلة رجل ومرأة وهم يطوفون بالكعبة أعجبوا ببعض، فلم يتمالك أنفسهما حتى وجدا مكانا في شبه ستر وزنيا عند الكعبة أو بداخل الكعبة، فمسخهما الله حجرين. هكذا دعون، أنا والله ما عندي علم هذه الحكاية دي ولا القصة دي، ما عندي أي دليل عليه، وأن إساف اسم امرأة التي زنت، وإساف اسم الرجل الذي زنى، والمرأة اسم المرأة التي زنت مع الرجل، هذه ما عليها دليل. وعلقوا حول الكعبة 360 صنم، سوى 60 صنما. يعني عندما ما جاء النبي في حجة الوداع، في حجة الوداع طبعا أبو بكر طهر الكعبة من الأصنام، لكن لما جاء النبي عليه السلام وهو يطوف ومعه محجن، إذا رفع ذا طاح الصنم على وجهه. 360 صنما بعدد أيام السنة اللي ما هي بعربية الشمسية، بعد أيام الشمسية كانت أصنام حول الكعبة وكل واحد له اسم، وكان الواحد منهم إذا جال صنم في الجاهلية، جاهلية اللي قبل الإسلام اللي قبل اللي بعت لها محمد صلى الله عليه وسلم، كل إذا جاء عندي واحد منهم يعني كانت مناه إلهة تعبد بالمشلل، وكان أهل يثرب إذا راحوا يحجوا يمرون بمناه اللي عندي يعبدونها، هم يعبدونها أهل يثرب الأسوة الخضر قبل الإسلام، قبل الإسلام، فإذا مروا بها يبكون عندها ويبذفون الدمع ويصيحون ويصيحون، عندما يجوا عندها يا سيدتي يا إلهة السماوات والأرض يا القادرة على كل شيء سوي لنا واعمل لنا. فإذا راح ولقى الصنم الآخر في الطريق وش بيسوي؟ يبي يقول الأوصاف اللي قالها لمنات التي بن شلال، يبي يقولها لأي صنم جاي. يعني إذا جاء للصنم ينسى اللي قاله للصنم الأول ويبدأ يطلق على الصنم الثاني الألقاب اللي أطلقها على الأول، حتى يقول شاعر: وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها، وكيف ترى ليلى، يعني معشوقته يعني، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع. انت عينك اللي شافت سوى ليلى اللي عيسى ينبغي أن تطهرها بالدمع، والله أعلم.